يقول ما فتوى الأطباء الذين يتلقون هدايا من شركات الأدوية التي يتعاملون معها؟ ينبغي ألا يأخذوا منهم هدايا، لأنهم ما يعطون الأطباء، شركات الأدوية ما تعطي الأطباء هدايا إلا تريد من الأطباء أن يكتبوا أو أن يعني يوصوا بشراء الأدوية منهم. فلا يجوز للأطباء، هذه رشوة، أن يأخذوا من هذه الشركات شيئا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول هل يجوز لبس ملابس الإحرام من المدينة ثم عقد النية من أبيار علي؟ نعم يجوز. صفة النعل، أي ما صفة النعل؟ أي نعل، ولو كان مخيطا لا بأس به إذا كان أسفل الكعبين، وإذا لم يجد نعلا أسفل الكعبين فليلبس الخف. وهل التلبية تكون حتى دخول مكة أم يمكن قراءة القرآن؟ تلبية وقراءة القرآن، إذا على شرفا كبر، وإذا نزل نعم سبح ويلبي نعم يقرأ القرآن أحيانا، لأنه أفضل للذكر القرآن. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه، اللهم صل في نفسك، يعني لا تجهر بها تشوش على السامعين. في الحديث سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سؤال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنفاذ عهدهما. ما معنى هذا إنفاذ عهدهما؟ يعني إذا عهد بوصية أو عهد بصلة شخص ما أو عهد بأمر من الأمور التي هي يعني مباحة ومن البر، فتنفذ عهدهما كالوصية بالثلث، أو الوصية يعني بمواصلة فلان أو أي نعم. ما هو الفرق بين قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضينا إلى وقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؟ هل قضى في الآيتين بنفس المعنى؟ أنا قلت أنه قضى تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى يعني أمر أمرا كونيا أو كون أو حكم، وتأتي بمعنى أمر ووصى وشرع. فهنا في هذا الموطن قضى يعني أمر ووصى. هل يجوز استعمال التليفون وآلة التصوير في العمل الحكومي؟ استعمال التليفون إذا كان والله يعني العمل الحكومي مأذون لك بأن تستعمل التليفون تستعمله، وإذا لم يكن مأذون أحيانا يقيد استعمال التليفون بمصلحة العمل، أما إذا لم يكن مصلحة العمل فلا يؤذن بل يحسم على المستعمل. وآلة التصوير في العمل الحكومي، كيف آلة التصوير في العمل الحكومي؟ يعني تريد أن يصور؟ هذه خيانة، هذا إفشاء للسر، معناه أنك يعني تريد أن تأخذ هذه الأوراق السرية أو المعاملات التي لا يسوغ لك أن تصورها إلا إذا كان في مصلحة العمل وأذن لك به، أي تخصه هو، لكن هل أذن له بذلك؟ يعني التصوير في العمل، يعني التصوير في آلات بالآلات الحكومية، هذا يتوقف على إذن من له الصلاحية، من كانت له صلاحية فأذن نعم، لكن أحيانا يأذن من لا صلاحية له ويتشاركون في الخيانة. الله المستعان، استغفر الله وأتوب. هل يجب على كل على من كان قائد سيارة وجرى عليه حادث فمات معه اثنان ومات هو أيضا في الحادث نفسه وكانت نسبة الخطأ عليه 25%، فهل يجب عليه كفارة قتل الخطأ بحيث تخرج من تركته أم لا؟ هذه ترجع إلى حكم القاضي دائما، يعني إذا أصدر الصك مثلا ببراءته أو بلزوم الدية أو بكذا، هذه مسألة قضائية. نعم مسألة قضائية، على كل حال ترجع إلى القاضي والله أعلم. ها باقي شيء؟ يقول قرأت رأيا للشيخ الألباني رحمه الله أن لبس السوار والسلسلة والحلق من الذهب للمرأة حرام. هذا على كل حال يعني مردو رد عليه، رد على الشيخ، والصحيح أن يعني لبس المرأة للحلي من السوار والسلسلة والحلق وكذا أنه مباح وليس حراما، والله المستعان. وهذا على كل حال اجتهاد رحمه الله، لكنه مرجوح. الصحيح أنه يجوز للنساء، النساء يحل لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير بخلاف الرجال. حينما شخصين من دون البنات، هذا يقول وصية أنه أوصى للأبناء دون البنات، وهذه وصية جنف لا يجوز إنفاذها. أي نعم. قال وبعد فترة زمنية الأرض هذه أعطاها لبعض أبناء بالمغارسة يغرسوها، وبعد تمام المدة يكون لهم النصف. هذا حسب الاتفاق على كل حال، لكن الوصية نقضها كأنه نقض الوصية بالإجراء الثاني. والوصية إنما تكون بعد الموت، فإذا كانت وصية بعد الموت للأبناء دون البنات فهذه وصية جنف. اتقوا الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا حاضت المرأة المحرمة ولم تطف وجاء موعد السفر هل عليها شيء وماذا تفعل؟ أحابستنا هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، هل نقول شيء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ ما عندي شيء أكثر من هذا. أم يريدون الرخص؟ وأن ذولا دائما يبحثون. اسألوا من الله المستعان. بعض العلماء يعني قال كلام وهذه تقدر بقدرها، ثم هذا السؤال قد يكون سؤالا عن حادثة لم تقع. ما هي قيمة الكفارة عند الموت الخطأ؟ عند الموت الخطأ قتل الخطأ لمريض، ها؟ أو وهل الكفارة هي الدين؟ قيمة الكفارة، ما فهمت السؤال، ما أدري منه صاحب السؤال. ما إذا امتنعت إذا منعت الزوجة زوجها من زيارة؟ هذه والله المشكلة. الحين الزوج هو الذي يمنع الزوجة، أصبحت الزوجة هي التي تمنع زوجها، ها؟ الله المستعان. هبت العنز لقرع التيس، الزوجة صارت تمنع زوجها. هو الحين الذي يشتكى منها أن الزوج يمنع زوجتها، ولا يجوز الحقيقة منع أحدهما الآخر عن زيارة أقاربه، هذه قطيعة للرحم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الخطيب المدخن مع العلم أنه إنسان طيب طيب ويشرب الخبيث؟ خبيث، نعم الدخان خبيث، الله مشكلة. كيف يصير طيب من كل جهة؟ على كل حال قد يكون مبتلى، نسأل الله أن يعافيه. وإذا كان يعني فيه خصال طيبة ولكن ابتلي بهذا الدخان، سألوا الله له العافية. ما حكم إذا كنت أصلي ركعتين سنة ووقفت من الركعة الأولى بعد سجدة واحدة؟ ارجع واسجد السجدة الثانية، وإذا أكملت السجدتين قم للركعة الثانية، وبعد عند السلام اسجد سجود السهو إذا كنت ساهيا. أما إذا كنت متعمدا في ترك السجدة وقفت فتبطل هذه الركعة وتكون الركعة التي بعدها مقامها، تقوم الركعة التي بعدها مقامها إذا كان متعمدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله.